أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحصة 12 من حصص شرح منظومة الرسموكي في علم الفرائض، وسنتناول في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى محورا واحدا مقسما إلى قسمين، وهذا المحور هو الحديث عن الوارثات من النساء، وسنتحدث فيه عن عددهن، ثم سنتحدث عما ترث به كل واحدة منهن إجمالا دون تفصيل، أي هل هو بالفرض أم بالتعصيب، دون ذكر هذه الفروض لأنه سيأتي في بابه الخاص إن شاء الله تعالى. وآخر ما تحدثنا عنه هو الحديث عن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وقاعدة أو المستثنيات من قاعدة الوارثين من النسب. قال المصنف رحمه الله تعالى في موضوع هذه الحصة: والوارثات الأم ثم البنت، وبنت لابن زوجة وأخت شقيقة أو لأب أو أم، وجدة للأب أو للأم، وإن علت إن لم تكن قد فصلت بذكر، ثم التي قد اعتقت. ثم قال كذلك في القسم الثاني، وهو ما ترث به هؤلاء النساء: إرث جميعها بفرض حصل إلا اثنتين فبتعصب جلا، الأخوات لأبين أو أبوين مع ابنتين وابنة ابن دونمين، معتقة لأبعدين، وانفردت بإرث كل المال حيث اتحدت. إذن قال رحمه الله تبارك وتعالى: والوارثات الأم، ثم ذكرهن. وأما عددهن فقد سبق له أن ذكره في أول الباب، وعددهن 70. إذن فالوارثات إجمالا 70 نسوة، ويمكن أن يفصلن فيصيرن 10. قال رحمه الله: والوارثات الأم. إذن الوارثة الأولى هي الأم، ودليلها قول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ثم قال رحمه الله: والوارثات الأم، ثم البنت، بنت الصلب، وهي المرادة بقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية دالتنا على إرث البنات إجمالا، وأما تفصيلا كما قلت فسيأتي في بابه الخاص إن شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وبنت الإبن. وبنت الإبن هذه ورثت بأحد طريقين على حسب ما يذكره الفرضيون، وسيأتي هذا في آخر بيت من هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى، عندما نتحدث عن ما يرث به الورثة بالكتاب والسنة والإجماع. وما يذكره الفرضيون في بنت الابن أنها إما أنها ورثت بالإجماع إلحاقا لها ببنت الصلب، وإما أنها ورثت بالقرآن الكريم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، لأن الولد في اللغة يطلق على ولد الصلب وإن سفلوا. فهي إذن إما أنها ورثة بكتاب الله مباشرة، وإما أنها ورثت بإجماع العلماء على دخولها في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. إذا قلنا إن الأولاد هنا المراد به أولاد الصلب فقط، فبنت الابن ورثت بالإجماع على دخولها في هذه الآية، ليس باللغة ولكن بالإجماع، أجمع العلماء شرعا على أنها تدخل فيها. وأما إن كان الولد يطلق لغة على ولد الصلب وولد وابن الابن وإن سفلوا، فهي داخلة لغة دون وليس بالإجماع على دخولها في هذه الآية شرعا فقط، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باقي الورثة في آخر بيت من هذا الباب. قال: والوارثات الأم، ثم البنت، وبنت الإبن زوجة. ودليل الزوجة قال الله تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. ثم قال: وأخت. وبنت الإبن زوجة وأخت شقيقة أو لأب أو أم. إذن الأخت سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم. وأما الشقيقة فلقول الله تبارك وتعالى في آية الكلالة: وإن كانت واحدة فلها النصف، إن امرؤ هلك ليس، أو قال تبارك وتعالى: قل الله يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد لآخر الآية. وأما الأخت للأب فهي كذلك كبنت الإبن، إما أنها ورثت بهذه الآية نفسها فالمراد بها الأخت لأب أو الأخت الشقيقة، وإما أنها ورثت بالسنة والإجماع. إذن إما أنها ورثت بكتاب الله بناء على أنها دخلة في هذه الآية، وإما أنها ورثت بالإجماع وبالسنة. قال المصنف: وبنت لابن زوجة وأخت شقيقة أو لأبنا وأمي. ثم قال: وجدة للأبي أو لأمي. الجدة أيضا ترث سواء كانت أم الأم أو أم الأب، جدة الميت ترثه. لكن قال المصنف: وإن عالت، أي سواء كانت يعني الجدة المباشرة أو التي فوقها، أم الأم أو أم أم الأم إلى آخره، أو أم الأب أو أم أم الأب إلى آخره. لكن ذكر لها المصنف شرطا واحدا، وهو قوله: إن لم تكن قد فصلت بذكر ثم التي قد اعتقت. إن لم تكن قد فصلت بذكر، أي يشترط في الجدة أن لا يفصل بينها وبين الوارث أي ذكر إلا الأب من طبيعة الحال، لأنها لا تسمى جدة من جهة الأب إلا إذا كانت أب الأب، أم الأب عفوا. إذن إذا فصلت بذكر يعني بأحد الأجداد الذكور فإنها لا ترث. إذن التي ترث هي أم الأبي أو أم أم الأبي أو أم أم أم الأبي. وأما مثلا أم أبي أم الأبي، يعني أم أبي جدتك أو جدة الميت، لا ترث. لماذا؟ لأنها فصل بينه وبين الهالك أحد الأجداد الذكور فلا ترث. وأما الجدة التي الأم فكذلك، إذن أم الأم أو أم أمي أمي الأمي أو أم أمي أمي أمي الأمي. وأما مثلا أم أبي الأمي لا ترث. لماذا؟ لدخول أحد الأجداد الذكور في علاقتها بالميت. إذن قال المصنف: وإن عالت إن لم تكن قد فصلت بذكر. إن لم تكن قد فصلت بذكر، وقلنا بأن الذكر هنا مرد به أحد الأجداد، وأما الأب فلا، لأن أم الأب ترث مع أنه فصل بينه وبين الهالك أحد الذكور وهو الأب، فالأب مستثنى. فالمراد بذكر هنا أي ذكر من الأجداد. قال: إن لم تكن قد فصلت بذكر. ثم قال رحمه الله: ثم التي قد أعتقت. إذن الوارثة الأخيرة هي المعتقة التي أعتقت، فإن أعتقت امرأة عبدا ثم مات ذلك العبد وليس له من قريبه من يرثه، ورثته معتقته بالعتق بالولاء. إذن نعود إلى هذه الأبيات أو نعود ونقرأها. قال المصنف: والوارثات الأم ثم البنت، وبنت لابن زوجة وأخت شقيقة أو لأب أو أمي، وجدة للأبي أو للأمي، وإن علت لم تكن قد فصلت بذكر ثم التي قد اعتقت. إذن هذه أو هؤلاء هن النسوة اللواتي يرثن. إذن الأم الأولى الأم، الثانية البنت، الثالثة بنت الابن، الرابعة الأخت، الخامسة الجدة لأب، والسادسة الجدة الأم، والسابعة المعتقة. فهذه إذن ويمكن أن تفصل كما قلت قبل قليل، فنقول مثلا البنت الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم أخت الشقيقة ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الجدة للأب ثم الجدة للأم ثم المعتقة. إذن يمكن أن تفصلها ويمكن أن تجملها، على كل حال إما أن تكون 9 أو 7 أو 10 حسب التفصيلات، لكن يكفي أن نعرف إجمالهن. يمكن أن نجملها حتى في 5، فنقول مثلا البنت وبنت الابن يعني فرع البنات، ثم الزوجة والأم، ثم الأخوات، ثم الجدات، 5، ونضيف إليهن المعتقة. إذن على كل حال إما أن يكون 7 إذن أو 10 أو 9 حسب الإجمال والتفصيل. والمصنف هنا عد أنهن 7، وهن الأم كما قلت والبنت وبنت الابن والزوجة والأخت والجدة والتي اعتقت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من هذا المحور، وهو ما ترث به النساء. قال: إرث جميعها بفرض حصل إلا 2 فبتعصيب جلى. إذن جميع النسوة يرثن بالفرض، إرث جميعها جميع النسوة بفرض حصل، أي حصل لهن بفرض، فهن إذن لا يرثن بالتعصيب بل يرثن بالفرض. قال إلا اثنتين، فبتعصيب جلا، إلا اثنتين فقد ظهر إرثهن جلا وظهر إرثهن بالتعصيب ولم يكن بالفرض. قال وهن الأخوات لأب أو أبوين، أو أبوين يعني الأخوات لأب أو الأخوات الشقائق، لكن متى؟ في حالة واحدة حسب ما ذكر المصنف، وهي وجودهن مع البنات، مع ابنتين أو ابنتي بنين دون مين. إذن إذا مات إنسان وترك بنتا وأختا شقيقة مثلا، فالأخت الشقيقة هنا ترث بالتعصيب سواء كانت واحدة أو متعددة، وسواء كان البنات التي هن معه يعني أيضا كانت بنتا واحدة أو متعددات، وسواء كانت بنتا مباشرة أو بنت بنين. المهم الفرع المؤنث الوارث يحول الأخوات الشقائق والأخوات الأب من الفرض إلى التعصيب مع ابنتين أو ابنتي ابنين دون مين. لكن قبل أن ننتقل إلى الحالة الثانية التي ترث فيها النساء بالتعصيب، أذكر هنا أن الأصل في الأخت الشقيقة أنها كغيرها من النسوة وكذلك الأخت الأب، ومعنى ذلك أنهما يرثان بالفرض، فالأخت الشقيقة لها فرضها المحدد في كتاب الله تبارك وتعالى، والأخت الأب لها فرضها كذلك. ولكن إذا دخلت عليهن بنت الصلب أو بنت الابن في مسألة ما، فإنهن ينتقلن مباشرة من الفرض إلى التعصيب. إذن قال المصنف الأخوات لأب أو أبوين مع ابنتين أو ابنة ابن دون مين. لكن هنا المصنف رحمه الله سكت عن صورة أخرى أو مسألة أخرى ترث فيها الأخوات كذلك بالتعصيب، ولكنه سكت عنها لأنه سبق ذكرها، وذلك فيما إذا وجد معها أخوها الذي يعصبها. قد سبق أن تحدثنا عن هذا في حصة للذكر مسحة المسين حصة السابقة. وكذلك البنت إذا وجد معها أخوها فإنه يحولها إلى التعصيب. لكن المصنف هنا ذكر فقط الصورة التي ترث فيها الأنثى بالتعصيب مع انعدام وجود أخيها الذي يعصبها، وهذه الحالة هي التي يسميها الفرضيون التعصيب مع الغير. تحدثنا في الحصة الماضية بأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات الأب يرثن بالفرض، فإذا دخل معهن ذكر يساويهن في الرتبة والدرجة والجهة فإنه يصيرهن عصبات، وقلنا بأن هذا التعصيب يسمى التعصيب بالغير، أي صرنا عصبات بسبب وجود الغير. وكذلك هنا الأخوات الشقائق أو أخوات الأب فإنهن يتحولن إلى عاصبات بسبب وجود الغير كذلك، وهن البنات. لكن للتمييز بين الحالتين فالحالة السابقة يسميها الفرضيون التعصيب بالغير، وهذه الحالة يسمونها التعصيب مع الغير، فقد صارت الشقيقة عصبة مع البنت، أي مع وجود البنت، ولولا وجود البنت لما كانت عصبة. إذن قال رحمه الله الأخوات لأب أو أبوين مع ابنتين أو ابنتي ابن دون مين. ثم قال بعد ذلك معتقة لأبعد وانفردت بإرث كل المال حيث اتحدت. الثانية التي ترث بالتعصيب وهي المعتقة، وهذه ليست مستثناة بل الأصل فيها أن ترث بالتعصيب، لم تتحول من فرض إلى تعصيب، لم يحولها أحد ما إلى التعصيب بخلاف الأخت الشقيقة والأخت الأب. وهي المعتقة، إذا أعتقت امرأة عبدا ثم مات بعد ذلك وليس له من يرثه، أو هناك من يرثه ولكنه لم يستغرق الفريضة، فإن الباقي في هذه الحالة ينتقل إلى المعتقة بالتعصيب بسبب الولاء. قال معتقة لأبعد، أي اعتقت شخصا بعيدا، وأما لو اعتقت قريبا من أقاربها أو اعتق عليها مثلا كمن ملكت أباها فأعتق عليها، فإنها ترثه بالفرض بسبب القرابة أولا، لأن القرابة أقوى من الولاء. مثلا اشترت امرأة رجلا ثم عبدا ثم تبين بذلك أنه أبوها فأعتق عليها، لأنها لا يصح أن تتملكه، فإنها تصير معتقة له ولكنها كذلك بنته، فإذا مات ورثته بسبب البنوة لأنها أقوى. ثم بعد ذلك إن بقي شيء من تركته وليس له عاصب قوي كالابن مثلا أو الأخ الشقيق أو غيره أو العم، ليس له أحد العصبة، فإنها ترث الباقي بالتعصيب بسبب العتق. أما إذا اعتقت الأبعد، إذا اعتقت شخصا بعيدا منها ليس من القليل فإنها تريثه بالتعصيب فقط، لذلك قال معتقة لأبعد. ثم قال وانفردت بإرث كل المال حيث اتحدت، يعني أن الأنثى الوحيدة التي يمكن أن ترث المال كله إذا انفردت هي المعتقة. لماذا؟ لأنها عصبة بنفسها فترث كل المال سواء كانت قريبة أو بعيدة. إذا كانت بعيدة ورثت كل المال تعصيبا، وإن كانت قريبة ورثت فرضها بالقرابة ثم ورثت الباقي بالتعصيب. وأما الأخوات الشقائق والأخوات لأب فلا يمكن أن يرثن جميع المال. لماذا؟ لأنهن إذا انفردن فهن من أهل الفرض، يأخذن فرضهن وينصرفن. متى يصيرن عاصبات؟ إذا وجد معهن من يعصبهن وهن البنات، فتأخذ البنات حظهن ثم يأخذن الباقي. إذن فلا يمكن أن يأخذن جميع المال لأنهن لسنا عاصبات بأنفسهن، بل يصيرن عاصبات بسبب ورثة آخرين. إذن نذكر إجمالا وملخص هذا القسم الثاني من هذا المحور. قال المصنف رحمه الله تعالى الإرث جميعها بفرض حصل إلا اثنتين فبتعصب جلا، الأخوات لأبين وأبوين مع ابنتين وابنت ابن دونمين معتقة لأبعدين وانفردت بإرث كل المال حيث اتحدت. ومعنى هذا أن الأصل في جميع النساء أن يرثن بالفرض، ويستثنى من ذلك أمران. الأول أو حالتان، الحالة الأولى الأخوات الشقيقات وكذلك الأخوات لأب، فإنهن يرثن بالتعصيب في حالتين ذكر المصنف إحداهما هنا وترك الثانية لأنه سبق أن تحدث عنها. أما الحالة الأولى فهي وجودهما مع أخي أو وجودهن مع أخيهن الشقيق أو أخيهن لأب بالنسبة للأخوات الأب، وقد تقدمت في قاعدة الذكر المتعصب المسيين. الحالة الثانية وجودهن مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن، إذن سواء كانوا منفردات أو متحدات أو متعددات. الحالة الثانية المعتقة، المرأة التي اعتقت عبدا فإنها ترثه إن كان قريبا من أقاربها ورثته بالفرض أولا ثم ورثته بالتعصيب بعد ذلك إن لم يكن هناك عاصب أقوى منها، وإن كان بعيدا ورثته بالتعصيب فقط إذا لم يوجد من يرثه بالتعصيب.